الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة. الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. هذا الباب تعرفه الباب الدماء، باب دم الحيض يخرج من فرج المرأة ثلاثة أنواع من الدماء: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة. دم الحيض هو الذي يخرج في زمن الصحة، في صحتها في غير وقت الولادة، ودم الولادة هو الذي يخرج بعد الولادة أو قبلها يومين مع الأمارة والعلامة، ودم الاستحاضة هو الذي يخرج في غير وقت العادة، في غير وقت الحيض وفي غير وقت الولادة. أما دم الحيض ودم النفاس فتترك لهم الصلاة والصيام، لا يصح معها الصلاة والصيام، ويمنع زوجها منها. وأما دم الاستحاضة هو دم فساد، لا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمنع زوجها منها. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره 15 يوما. نعم، هذا ما اتفق فيه مذهب الحنابلة والشافعية، أن أقل الحيض يوم وليلة، أقل مدة الحيض في المرأة يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. إذا زاد عن 15 يوما فيكون استحاضة، وغالبه غالب النساء ست أيام وسبعة أيام. نعم. لا، استحاضة يجوز، دم فساد. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما. نعم، وأقل النفاس لحظة، يعني مدة النفاس يخرج منها الدم لحظة ثم ينقطع، وأكثره 60 يوما. هذا عند الشافعية. عند الحنابلة أقله أكثره 40 يوما، على حديث أم سلمة كانت النساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. صواب أن أكثر مدة 40 يوما، أقله لحظة وأكثر 60 يوما، وغالبه إيش؟ 40 يوما. غالب 40. صواب أن أكثر 40 يوما، وقيل 50 وقيل 60. نعم، إشكال الشارح علينا. قال عفى الله عنك: أقل النفاس لحظة، وهي عبارة المنهاج، وفي التنبيه أقله مجة. وقال في الروضة: تبعا للرافع لا حد لأقله، بل يؤخذ حكم النفاس بما وجدته، وحجة ذلك الاستقراء، وأكثره 60 يوما للاستقراء. قال الأوزاعي: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. وقال ربيعة شيخ مالك: أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوم، ما تنفس المرأة 60 يوما، وغالبه 40، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. قال النووي: 40 يوما، هذا حجة على أنها 40 يوما. نعم، ألا يقال هذا للغالب والشارع لم يحدد؟ ألا يقال أن 40 للغالب؟ كانت المرأة كانت أعد الحديث الحديث فلان كانت النفساء على أهل رسول الله تقعد بعد نفاسها 40 يوما. أهل الله ما تجلس 40 يوما. نعم، لو امرأة 50 أو 60 يا أخي، الخلاف كما سمعت، الخلاف الشافعية يقول إلى 60. نعم، أحسن الله عليك. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. ولا حد لأكثره. عند الحنابلة أقل الطهر بين 13 يوما، قالوا 13 مشكلة عليه. قال فلان: احتج له بالاستقراء، ولأنه إذا كان الحيض 15 يوما لزم في الطهر ما ذكرنا، ولا حد لأكثر الطهر. من الحنابلة أقله يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوما، فيمكن أن تحيض المرأة 3 حيضات في شهر واحد، تخرج من العدة. سئل علي رضي الله عنه عن امرأة ادعت أنها خرجت في العدة في شهر، فسأل شريح فقال: يمكن يا أمير المؤمنين تحيض يوم وليلة، تجلس 13 يوما هذه 14، ثم تحيض يوم وليلة هذه 15، ثم تجلس 13 يوما هذه 18 يوما. فقال له علي: قالون، يعني يقالون معناها جيد في الرومية يعني وافقة. أما الشهر هي أقل 15 يوم. نعم فلانك. وأقل زمان تحيض فيه الجارية 9 سنين ولا حد لأكثره. نعم يقول عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. أقل يعني إذا رأت الدم قبل 9 فلا يعتبر حيض. نعم يعتبر فساد. نعم أول ما قرأت الدماء 3 أشكال عليه الشارح قال عفى الله عنك ويخرج من الفرج 3 دماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. قال الشارح عفى الله عنك الدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة بل جبلة أي تقتضيه الطباع السليمة فهو دم حيض وهو شيء كتبه الله على بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة وهو في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال. نعم الحيض في اللغة المؤلف ما بو باب الحيض حيض اللغة السيلان قال حاض الوادي إذا سال. نعم وفي الشرع دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة وله أسماء الحيض والعراك والضحك والإكبار والإعصار والطمث والدراس. قال الإمام وسمي نفاسا لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أنا فستي والذي يحيض من الحيوان 4 المرأة والضبع والأرنب والخفاش والذي يحيض من الحيوان 4 قال المرأة عفى الله عنك والضبع والأرنب والخفاش. وأما دم الضبع الأرنب معروف مشهور الضبع والخفاش كذلك. نعم عفى الله عنك. وأما دم النفاس فهو الخارج عقب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حيا أو ميتا كاملا كان أو ناقصا. عقب إيش؟ عقب ما تنتهي. قال عفى الله عنك فهو الخارج عقب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حيا أو ميتا كاملا كان أو ناقصا وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به في الروضة وسواء كان أحمر أو أصفر. الصواب أن إذا وضعت علقة أو مضغة ما يعتبر نفاس ما يعتبر إلا إذا وضعت ما تبين في خلق الإنسان. أما المضغة وعلقة تبع في اللحم لا تزال. نعم أفلان. مبتدئة كانت في الولادة أو لا ويؤخذ من كلام الشيخ أن الدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاسا وهو كذلك على الراجح. والنفاس في اللغة الصواب أنه النفاس اللي يأخذ مع الولد قبله نفاس. نعم إلى 40 يوما. نعم أحسن الله. والنفاس في اللغة هو الولادة وفي اصطلاح الفقهاء كما ذكره الشيخ ويسمى هذا الدم نفاسا لأنه يخرج عقب نفس وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض. إيش وأما الدم؟ قال عفى الله عنك وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق أو فساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة. وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج قال عفى الله عنك فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة. وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ والله أعلم. قال عفى الله عنك وأقل مدة الحمل 6 أشهر ولحظتان وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. نعم دل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر أكثر مدة الحمل 6 أشهر ولحظة لقول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا فأخبر الله تعالى أن الحمل ومدة الرضاع 30 شهرا. وإذا أخرجت مدة الرضاع 2 سنين وهي 24 شهرا بقي من 30 6 أشهر وهي مدة الحمل دل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وقال إن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر وكذلك الحجاج بن يوسف ولد 6 أشهر. نعم يعيش ابن 6 أشهر أحسن الله. وعند النساء بعض النساء يقول ابن 6 أشهر يعيش في الغالب وابن 7 أشهر لا يعيش في الغالب. نعم أحسن الله إليك. قال ويحرم بالحيض والنفاس. أكثره 4 سنين هذا يحتاج في نظر، قد يقال أنه لا حد لأكثره. إشكال على أكثره 4 سنين. قال أحسن الله عليك. وأما كون أكثر مدة الحمل 4 سنين فدليله الاستقراء. قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، وحملت 3 أبطن في 12 سنة، كل بطن 4 سنين. ورواه مجاهد أيضا. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال يا أبا يحيى ادعو لامرأة حبلى منذ 4 سنين في كرب شديد، فدعا لها. فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك، فذهب الرجل، ثم جاء وعلى رقبته غلام، ابن 4 سنين قد استوت أسنانه والله أعلم. أحسن الله عليك. على كل حال هذا دليل الاستقراء. الأغرب أنه قد تزيد، مدة الحمل 4 سنين. هذا تعرف النساء، هذا قد يوجد بعض النساء يكون عندها الحمل مدة طويلة ثم يرتفع بعد أكثر من 4 سنين، يكون تجد الحمل في بطنها ما باقي على حاله، ثم يرتفع بعد ذلك، ثم يرتفع بعد 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين إلى 10 سنين، قد يرتفع وفي الأول ساكن الله أعلم. هذا شيء عند النساء ما تحت 4 سنين في نظر. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم. نعم الصلاة تحرم على الحائض، والصوم تقول العلسة إذا حرم لم تصلي ولا تصوم. نعم. قال عفى الله عنك وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله. قراءة نعم، أما مس المصحف نعم وحمله، وما قراءة القرآن كذلك عند الجمهور، جمهور العلماء، هو قول الحنابلة أن الحيض والنفس لا تقرأ ولا عن ظهر قلب، لأنه حدث الأكبر وقياسا على الجنوب، ولحديث ضعيف في هذا. وقول ثاني العلم أنها تقرأ، يجوز لها أن تقرأ مدة، لأن مدة النفس تطول، مدة الحيض كذلك تطول، وقد تنسى إذا كانت حافظة القرآن. والحديث ضعيف ولا تقاس على الجنوب، لأن الجنوب مدة لا تطول، والجنوب يستطيع أن يغتسل ويقرأ، أما هي لا تستطيع. فالصواب أنه لا بأس بقراءة القرآن ظهر القلب، أما مسلم فلا تمسه إلا من وراء حال. نعم. عفى الله عنك. ودخول المسجد. نعم الصواب قال واللبث في المسجد. دخول المسجد لا بأس به، لأن النبي قال لعائشة ناولي الخمرة من المسجد، والخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل، فقالت رسول الله إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، فدخلت المسجد وأخذت ناولته. الصواب قال اللبث في المسجد البقع، أما مرور فلا. الله تعالى عن ولا جنبا إلا عابري سبيل، فالجنب والحائض لا يمكثان في المسجد، لكن لهما العبور من باب إلى باب، ولهذا قال الله تعالى في الكتاب العظيم ولا جنبا إلا عابري سبيل، وقال العائشة ناوي الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال ليس حيضتك في يدي، رواه البخاري في الصحيح. فلو قال واللبث في المسجد أحسن من قوله دخل المسجد. نعم. ها؟ نعم لعلها أمر أنه يخشى ثلوث المسجد، وكذلك ولأنها على حدث الأكبر ممنوعة، حدث الأكبر ومثل حدث الأصغر ممنوع من البقاء في المسجد. نعم. قال عفى الله عنك والطواف. في عن بعض الصحابة ما يدل على أنه إذا الجنوب إذا توضأ جاز له اللبث في المسجد، خفف الجهة. هذا روي عن الصحابة، جاء في أخبار عن الصحابة ويعنهم أنه إذا توضأ جاز له في المسجد الجنوب. نعم أحسن الله عليك. قال والطواف عفى الله عنك. نعم والطواف بالبيت من ممنوع من الحائض والنفس. نعم أحسن الله عليك. نعم استحارة تتلجم وتحضر تطوف تصلي. نعم قلنا الصواب أنه تقرأ عن ظهر القلب، والصواب أنه تقرأ عن ظهر القلب. نعم عفى الله عنك. قال عفى الله عنك والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. كذلك الوطء، وطء الحائض والنفساء يحرم على الزوج، أما الاستمتاع فيما بين السرة والركبة فيها خلاف. في حديث أنس قال هل له أن يستمتع، قال فيما فوق الإزار، وجاء في حديث أنس في صحيح مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، الصبر لا بأس استمتاع والمنهي عنه الجماع خاصة. نعم. فإن لو وطأ عليه الكفارة. نعم عليه الكفارة والخلاف. لو وطأ عليه الكفارة والتوبة. نعم. نعم. على حديث فالصدق قد جاء الأمر الصحيح منهم من صححه ومنهم من لم يصححه والصواب أنه صحيح. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك ويحرم على الجنوب خمسة أشياء. هذه خاصة بالجنوب. نعم. الصلاة وقراءة القرآن. الصلاة وقراءة القرآن. الجنوب قراءة الحديث. فأما الجنوب فلا ولا آية. الجنوب لا يقرأ ولا عن ظهر قلب. ومن العلماء من أجاز قراءة القرآن لكن الصواب أنه الجنوب ممنوع من القراءة. الصلاة وقراءة القرآن. نعم. نعم. يحتاج إلى تأمل. نعم. عفى الله عنك. ويحرم على الجنوب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن. نعم. ومس المصحف. نعم ومس المصحف لما جاء في الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن الحظ في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن الحظ أن لا يمس القرآن إلا طاهر فأخذ به الأئمة الأربعة هو حديث حسن. نعم. عفى الله عنك. والطواف كذلك. نعم والطواف بالبيت. واللبث في المسجد. نعم اللبث هنا عبر اللبث هناك قالوا دخول المسجد هذا طيب اللبث في المسجد أما المرور فلا بأس لأن الله قال ولا جنوب إلا عابر سبيل. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف. هذا المحدث غير الجنوب اللي عليه حدث أصغر هذا عليه حدث أكبر وهذا الجنوب وهذا المحدث ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. نعم. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. نعم الصلاة لا يقول لا يقول الله صلاة أحدكم إلى حدث حتى يتوضأ والطواف لأن النبي توضأ وقال خذوا عني مناسككم وإيش ومس المصحف لما في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر وحمله قال حمله نعم حمله بدون حائل أما إذا حمل بحائل لا بأس من وراء فازين من وراء فلا بأس. نعم. قال عفى الله عنك كتاب الصلاة بركة في عفى الله عنك في أسئلة ذكر عفى الله عنك قال واعلم أن تحريم الاستمتاع مستمر حتى ينقطع الدم وتغتسل لقوله تعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. وذكر عفى الله عنك فرع إذا تلفظ الجنب بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله بسم الله وفي آخره الحمد لله وعند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا ونحوه إن قصد الذكر فقط لم يحرم وإن قصد القرآن حرم وإن قصدهما حرم وإن لم يقصد شيئا فجزم الصواب لا بأس بالذكر التسمية والذكر في الركوب وكذلك إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قصد الذكر ولا يقصد قراءة القرآن فلا حرم. نعم عفى الله عنك. إذا قصد الذكر فلا بأس وإن قصد قراءة القرآن فهو ممنوع حسب نيته على حسب نيته إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذه آية قصد إذا قصد الدعاء فلا بأس من قصد تلاوة الآية لا يجوز لا يقرأ الجنوب هذه القراءة ما يقرأ الجنوب. نعم فضلا عنك. هذا السائل يسأل يقول إذا خرج من المرأة نقطة واحدة لها نفاس لها نفس أوصاف دم الحيض الكثافة واللون الحيض من السيلان حاضر لي الأسعد حيض السيلان مهو بنقطة نعم وفق الله جميع طاعته وصبته وجمعته وصبته.